وعن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو حاتم البستي. وقد روي عن الزهري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا. قال الترمذي: وأهل الحديث يرون أن المرسل أصح. وقال النسائي: الصواب أنه مرسل. وقال الخليلي في هذا الحديث وهو من الصحاح المعلولات. وقال البيهقي: ومن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه وهو سفيان بن عيينة حجة ثقة. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حديث ابن عيينة كأنه وهم. ورواه ابن حبان من رواية شعيب عن الزهري عن سالم عن أبيه، وفيه ذكر عثمان، والله أعلم. إذن فهذان الحديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم، في شأن كيف يكون المشي خاصة في تشييع الجنازة. فأهل العلم لهم عدة أقوال. فحديث سالم بن عبد الله بن عمر كما سمعنا يخبر عن النبي عليه الصلاة وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، بل وفي الرواية الأخرى التي ذكرها عثمان كذلك أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة، يمشون أمامها. وأما حديث جابر بن سمرة فإنما أخبر عن حال انصرافه عليه الصلاة من الجنازة، لما انصرف انصرف راكبا وأتي بفرس معروري، أي ليس عليه شيء، لا سرج ولا جلال ولا شيء، فركبه في حال العودة. أما في حال التشيع فالراكب ورد أنه يكون خلف الجنازة، يكون خلفها، والماشي أمامها، وأيضا ورد أنه يكون عن يمينها وعن يسارها، وأن الماشي مخير، الماشي مخير إن كان أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها، فكل هذا قد وردت به السنة كما يقول بعض أهل العلم، الأمر واسع في هذا، إلا أن الراكب الأولى أن يكون خلفها، خلف الجنازة. وحديث سالم بن عبد الله بن عمر وإن كان يعني كما سمعنا بعضهم يقول مرسل، الزهري أرسله وعن الرسول عليه السلام، ولا يثبت عن سالم بن عبد الله عن أبيه. والإمام أحمد أيضا كأنه رماه بالوهم وأن ابن عيينة وهم فيه، لكن البيهقي كما سمعنا يعني قال هذه الكلمة: إن الذي وصل الحديث واستقر على وصله، أي ثبت وهو حجة، سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة. وقد قال علي بن المديني وهو ممن رواه عن سفيان بن عيينة يقول: قلت يا أبا محمد، الناس يخالفونك في هذا الحديث، الناس يخالفونك في هذا الحديث، يعني كثيرين يقول مرسل وأن تقول عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فقال: استيقن، الزهري حدثني ما لا أحصيه، يبديه يردده ويبديه عن سالم عن أبيه. لكن بعضهم قال: ما زادك شيء، يقول عن سالم عن أبيه، ما قال عن الرسول عليه السلام، لكن صحيح أنه عن سالم عن أبيه، ابن عمر صحابي، ابن عمر صحابي، ما دام أثبت هذا عن ابن عمر وقال إنه يقول لصاحبه علي بن المدين استيقن أنه حدثنيه سالم من فيه عن أبي عبد الله بن عمر، فهذا لا شك أنه يقوي قول البيهقي رحمه الله، وأن الذي يصل الحديث وهو حجة ثقة فهذه زيادة، زيادة ينبغي أن يعول عليها ويأخذ بها. أما الانصراف من الجنازة فالأمر واسع فيه، إذا انصرف راكبا خاصة إن كان له عذر، متعب، شيخ كبير أو إلى ذلك، فلا حرج، والأجر إنما رتب على المشي. ثم أيضا الفقهاء يرون أنه ينبغي أن يحرص على حمل الجنازة، حمل السرير، وأيضا يحمل ويأخذ بالقوائم الأربع، الجهة اليمنى ثم التي تليها من الخلف ثم التي تليها ثم الأمامية، يشارك بالتربيع في القوائم الأربع. وإن حمل السرير حمله بين العمودين، فورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ربما حملوا الجنازة وكانوا بين العمودين، إما من أمامها من أمام السرير أو من خلفه. فهذا كله، فالذي يشارك في الحمل له أجر وفضل. والحمل يكون على الكتف؟ على الكتف، نعم. يكون الرأس في الأمام أم في هي الجنازة؟ نعم. نعم، يكون رأس الميت مقدم. ولا تهز؟ لا لا، لابد من الرفق به. ومن حملها من أمامها واستطيع أن يتحمل فيضعها العمودين بين على كتفيه. هل ورد فضل معين في حملها؟ وردت آثار في الترغيب في الحمل والمشاركة فيه، وأنه إذا يعني استدار على السرير 4 مرات فقد يعني أتى بما ينبغي، وإن زاد فتطوع. أحسن الله عليكم. هل إذا كانت امرأة هل أحق بأن يحملها أقاربها؟ لا شك هم أولى الناس، إذا يعني بعض الناس يكون عنده من الغيرة والحمية الشيء الكثير، فإذا لوحظ أنهم يقومون بالواجب ويقومون باللازم فهم أولى، لكن الأولى أنهم يعني يتركون الفرصة لمن يريد أن يشارك في الأجر. لا، ما ينبغي الكلام إلا بالذكر، استغفار وذكر ودعاء، كل بحسب حاله. ما أحد يعني مثل ما نسمع أحيانا في بعض البلاد، وأحيانا نسمع هنا يعني من ينادي بأعلى صوته وحدوه صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما ورد عن السلف رحمه الله، هذا من البدع. إنما يكون بنوع من السكينة وتذكر حال الموت والدعاء للميت والاستغفار.